السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني الكرام، هذه يوميات رمضانية، وهذا هو اليوم السابع من أيام شهر رمضان المبارك. ووقفتنا في هذا اليوم مع أهمية العمل، يعني العمل الصالح، لأنه على مر الزمان حار الناس في أهميته. فبعض الناس قال: أوليس كل إنسان قد كتب الله عز وجل مصيره إلى جنة وإلى نار، فلماذا نعمل؟ وقال أناس آخرون: أوليس يدخل العبد الجنة برحمة الله وفضله، فلماذا نعمل؟ فهاتان شبهتان حول أهمية العمل وعن حقيقة حاجة العبد إلى العمل. أما الأولى فالتي نتكلم عنها اليوم، هل يعارض العمل قدر الله تبارك وتعالى؟ يعني هل لأن الله تبارك وتعالى كتب أهل الجنة وأهل النار وعلم ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكتب ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فلماذا يعمل الإنسان؟ الحقيقة أننا نعمل لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، ولو لم يكن هناك تبرير إلا هذا لكفى به. لماذا؟ لأن العبد لا يستطيع أن يخالف سيده، ونحن عباد لله تبارك وتعالى وعباده، والله تبارك وتعالى هو ربنا، لا غنى لنا عنه طرفة عين، ولا نجرؤ عن مخالفته، ومن خالفه فبغفلة خالفه. لكنه في الحقيقة ما خالف الله تبارك وتعالى لجرأة ولا لمعاداة، معاذ الله. ولذلك قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يعملون الصالحات ويقصدون بها توحيد رب الأرض والسماوات. فإذا فعلوا ذلك كانوا عبادا مرضيون عند الله تبارك وتعالى، وإذا خالفوا ذلك كانوا كالعبد الآبق الفار من أمر سيده. وهذا يستحسن العرب أن يعاقب، فإذا كان كذلك بين الناس فهو كذلك من باب أولى عند الله تبارك وتعالى. فمن أبق عن أمر ربه تبارك وتعالى وتخلف عنه فهو حري بالله عز وجل أن يعذبه إذا شاء. الشاهد في ذلك أن العمل سبب، ونتيجة العمل رضا الله، ورضا الله موفق لرحمة الله، ورحمة الله هي الموفقة للجنة. فإذا العمل له سبب في ذلك. وبدلا من أن ندخل في الشق الثاني وهو هل ندخل الجنة بالعمل أم بالرحمة، فنكتفي بالكلام عن موافقة العمل للقدر، بأن الله عز وجل خلق الأسباب والنتائج معا، لم يخلق أسبابا منفردة عن النتائج، ولم يخلق نتائج منفردة عن الأسباب. بل ربنا تبارك وتعالى لما كتب أهل الجنة كتب أناسا يعملون، ولما كتب أهل النار كتب أناسا لم يتجاهلوا العمل، أو تجاهلوا العمل، كتب أناسا تجاهلوا العمل وأعرضوا عن الله تبارك وتعالى. فإياك أن تظن أنه من الممكن أن يكون الإنسان عاملا عملا صالحا متقبلا قد توفرت فيه شروطه وأركانه والله يكتبه مع أهل النار، أو أن العبد يترك العمل بالكلية ويدخل في ذلك أعمال القلوب من حب الله وحب رسول الله. لا أتكلم ها هنا عن عمل الجوارح المنفرد، بل أتكلم عن جنس العمل بما يشمله من أعمال القلوب. فأعرض عن هذا العمل بالكلية فتظن أن الله يدخله الجنة، بل حكمة الله تقتضي أن من كان عاملا من الصالحات وهو مؤمن فهو أهل للجنة، ومن كفر فأعرض عن العمل الصالح فهو من أهل النار. والفاسق الوسيط هو الذي آمن بالله تبارك وتعالى وآمن بما يجب أن يؤمن به، وأحرز من العمل ما لا يسع المسلم أن يتركه من الصالحات التي لا يصح الإيمان إلا بها، مع خلاف في ذلك عند أهل العلم، لكنه أتى بالقدر اللازم لنجاته، فهذا معرض لما اقترف من ذنوب وآثام لم تغفر، معرض للعذاب، لكن مآله في الآخرة بعد العذاب إن عذب إلى الجنة. إذن العمل سبب من الأسباب المؤدية في نهاية الأمر، هل مباشرة أم بعد أمر آخر، هذا الذي نعلمه في اليوم التالي إن شاء الله. لكن الله تبارك وتعالى كتب علينا أن نعمل أمرا وإجابا، وكتب أهل الجنة وهم الذين يعملون، فقد امتثلوا للأمر الواجب. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الإشكالية، ففيما العمل، يعني لماذا نعمل وقد كتب الله عز وجل كل شيء، فقال اعملوا كل ميسر لما خلق له. ولذلك إذا اختلف الناس في فهم عمل العامل في الدنيا، هل هو بالتخيير أم بالتسيير، يعني بالتسيير يعني بالجبر، فنحن نعمل لأن الله كتب أننا سنعمل فنعمل رغم أنوفنا كما يدعي أهل الجبر في القدر، أو أننا نعمل وأنا صانع أقدار نفسي وأنا الذي أخلق أفعال نفسي وهكذا كما يدعي أهل التخيير في القدر، يعني الاستقلال التام عن علم الله وعن مشيئته وعن كتابته وعن مشيئته وخلقه. فهؤلاء يدعون أن الله أجبرهم على ذلك، كما قالوا ألقاني في اليم مكتوف اليدين ثم قال إياك إياك أن تبتل بالماء، فكأنه اتهم الله عز وجل بالظلم. والآخر هو الذي يقول إن الله لا يعلم الشيء حتى أفعل، فأنا الذي أقرر وأفعل ثم يعلمه الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فاتهم الله بالجهل واتهم الله بالعجز أيضا. وأهل السنة يقولون باللفظ القرآني العبد في التيسير، لا في التخيير ولا في التسيير، في التيسير، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني أهل الجنة هم الذين مكتوبون في بأنهم من أهل الجنة، لكن الله كتبهم مع علم أول بلا ابتداء من أنهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس لكونه كتبهم أجبرهم على الإيمان وعمل الصالحات، وليس لكونه تبارك وتعالى كتب الكفار أجبرهم على الكفر وعمل الصالحات، بل الله تبارك وتعالى علمه الشامل علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، بعلمه هذا علم كل شيء فكتب، يعني أمر القلم فكتب ذلك. إذن خلاصة الأمر أن العمل أنت مكلف به لأن سيدك أمرك بذلك، ثم لا يلزمك أن تعلم من وراء ذلك لماذا وما الحكمة من التكليف بالعمل، إنما العبد يمتثل، فإن فتح الله عز وجل على عقله بفهم فبها ونعمت، وإلا فيكفيه أنه امتثل أمر الله تبارك وتعالى. ثم إذا تدبرت في العمل وجدت أن الله تبارك وتعالى ما كلفك إلا بما يصلح شأنك ويرقي سلوكك ويعلي من أمر صفاتك البشرية، فإن البشر يملأهم العجز والنقص والقصور، لكن الله تبارك وتعالى لما كلفهم بالأعمال الصالحات يرى العبد أثرا في نفسه بعد الالتزام بها أنه صار أرقى، صارت الدنيا أقل في عينه، فإذا صارت الدنيا أقل في عين العبد صار العبد متمسكا بالآخرة أكثر، زاهدا في الدنيا، فلا يتشاحن ولا يتعارك ولا يشتبك مع الناس ولا يتنافس لأجل الدنيا لأنها متاع زائل، إنما كل همه أن ينافس ويسابق للآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلما كان الأمر كذلك علم قيمة العمل في إصلاح شأن نفسه ومجتمعه، ولذلك إذا أردت أن تنظر إلى مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وجدت هذا الأمر متجليا في صفات القوم، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يتألف أناسا حتى إذا ما دخلوا في الإسلام ودخل الإسلام في شغاف قلوبهم من فك أبدا عنهم، صاروا من أزهد الناس في الأموال وصاروا ينفقون مما عندهم. كانوا في أول أمرهم قبل أن يلتزموا بالعمل الصالح يريدون من الإسلام، يريدون استغلاله بعادة الطبع البشري الجمع والمنع، لكنهم ما إن التزموا سلوك الإسلام والتزام أوامر الله تبارك وتعالى حتى نقاهم الله عز وجل من الطمع والجشع وحب السلطان وحب الظهور والسمعة والرياء، وصاروا أنقياء أتقياء يقدمون الأخرى على الأولى ويقدمون ما عند الله على ما عند الناس، وبالتالي زهدوا فيما في أيدي الناس. لا أقول تحولوا إلى ملائكة، لكنهم أقرب ما يكونون. ولذلك كلما كان الإنسان موافقا لأعمال توافق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أو سواء كان ذلك في الأعمال أو الأقوال أو الاعتقادات، فهذا هو الذي تثمر فيه الأعمال الصالحات فيرى تحولا في الصفات. وأما إذا ابتعد عن ذلك انتكس وعادت صفاته الدنية تسيطر عليه فتبعده عن طريق الصالحين. ثم الأمر الثاني، هل دخول الجنة بالعمل أم بالرحمة والفضل؟ فهذا إن شاء الله عز وجل في اليوم التالي. جزاكم الله خيرا.